قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة: اختلف العلماء في من اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا. اصطرف يعني المصارفة، بيع دراهم بدنانير، وتعلمون هذا جائز أيضا. إذن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا. ما معنى زائف؟ يعني فيه عيب، يعني رديء. يقال درهم زائف أي ردي، وهذه الرداء إما لوجود خلل فيه أو نقص أو في صنعته، لأن الصنعة قد لا تكون جيدة، ربما يكون أيضا الرداء فيه أنه غش، دخله مثلا نحاس أو حديد أو شيء يسير أو رصاص، وهذا قد يحصل. إذن هذا فيه عيب، معنى درهم زائف المراد بذلك أنه رديء فيه عيب وخلل. قال: اختلف العلماء في من اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، فقال مالك رحمه الله: ينتقض الصرف. لماذا ينتقض؟ لأنه كأنه أوقف التقابض، يعني هذا أعطى هذا دراهم وهذا دنانير، فبعد ذلك اكتشف وجود درهم زائف أو دينار زائف، فإنه في هذه الحالة حينئذ ما حكم ذلك؟ هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا هو مراد المؤلف. فقال مالك رحمه الله: ينتقض الصرف، وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار. رأيتم هذا الذي ذكرت لكم، إن كان درهم زائف فإنه ينتقض ويقابله دينار، فإن وجد 11 درهما لو ردها يكون مقابل ذلك يكون دينارين، دينار عن 10 لا تعجل، والدينار الذي يأتي بعد ذلك 11 وهو بداية العد الثاني يكون عن الدينار الآخر. قال: وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها، إن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار. فما فوق دينار يقابله درهم، أحد عشر درهما يقابله ديناران، هذا هو المراد. وهكذا كلما ارتفع الزيف ارتفع أيضا الرد عند المالكية. قال: فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخر. ما معنى زاد الذي ذكرت لكم؟ وجد درهم فيه عيب يرد ماذا؟ دينارا. وجد يكون مقابل الدينار، زاد عن الدينار درهم آخر تكون الأحد عشر مقابل دينارين، لأن الأول وجد فيه درهم فأعاب ما يقابله لأنه باع دراهم بدنانير، وهكذا لو زاد على 10. قال: وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار. لكن هل هذا له دليل؟ الجواب: هذا هو اجتهاد، لكن لم يرد نص في هذه المسألة. قال: وإن رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. هذا الذي ذكرت لكم، قلت لكم لا يخلو عندما يقف على درهم معيب أي ردي، اختل هذا الدرهم فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يقبل به ولا شيء في ذلك، تظل الصفقة كما كانت، أي يظل الصرف صحيحا، فإن لم يرضى به المشتري حصل ما سمعتم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف، ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى تأثيرا لذلك إلا إذا كثر الغش أي الرداء، حينئذ يتأثر بها. وأحمد أيضا عنده تفصيل، وقد أشرت إليه الفرق بين أن تكون الرداء من جنس آخر دخيل على هذا الدرهم أو أن تكون منه، فإن كانت من نوع الدرهم فالصحيح أنه لا أثر لذلك. وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف، ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر. الزيوف جمع زيف. فإن ردها بطل الصرف في المردود. وقال الثوري رحمه الله: إذا رد الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدلها أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير. هذه مسألة أخرى أيضا في مسألة المبادلة. إن كان العيب وجد في المجلس وقبل الافتراق أي عند التقابض فلا إشكال، لكن لو وقف على العيب بعد ذلك بعد أن تفرق وتقابض هل يجوز الرد؟ بعض العلماء أجاز ذلك واعتبر ذلك مجلسا جديدا، وبعضهم منع. قال: وقال الثوري: إذا رد الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدلها أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير، أعني بصاحب الدنانير. وقال أحمد رحمه الله تعالى: لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيرا. هذا الذي قاله مجمل مذهب أحمد، أما مذهب أحمد ففيه التفصيل. إن كان الزيف في هذا الدرهم بسبب وجود خلل في نفس النوع، كأن تكون الفضة مثلا خشنة أو أن تكون سوداء، فهذا لا أثر له، هذا هو الصحيح عندهم. لكن لو كانت الرداء دخيلة فلها تأثير. قال: وابن وهب رحمه الله من أصحاب مالك، يعني وابن وهب كأحمد في هذه المسألة. قال: وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف، وهو مبني على أن الغلبة على النظرة. هذا إشارة اللي ذكرت لكم هنا. هل يجوز البدل؟ يعني إذا وجد درهما زائفا فهل يجوز له تبديله بدرهم صحيح؟ الجواب أكثر العلماء نعم إذا كان في مجلس التقابض. قال: وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف، وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير، ولا سيما في البعض وهو أحسن. هذه كلمة النظرة يشار فيها إلى شيء من معنى الانتظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني قضية النظرة يعني التأخير. وأنتم تعلمون بأنه بالنسبة للصرف لا بد من التقابض وأن يكون في المجلس، بل الإمام مالك تشدد في هذا الأمر وأنه لا بد من خذ وهات كما مضى وربما يأتي أيضا. قال: وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير، ولا سيما في البعض وهو أحسن. وعن الشافعي رحمه الله في بطلان الصرف بالزيوف قولان. قال: فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال: قول بإبطال الصرف مطلقا عند الرد، وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل، وقول بالفرق بين القليل والكثير. هذه كل عرفتمها، الأول الذي أشار إليه مذهب مالك، ثم الثاني أحمد وابن وهب. نعم. وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل، وقول بالفرق بين القليل والكثير، وقول مذهب أبي حنيفة. وقول بالتخير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له، الذي أشار إليه إلى الثوري، نسبه للإمام الثوري من الفقهاء المعروفين. هذه الأقوال التي مرت، لكنه رتبها ترتيبا مشوشا لم يأتي بها على الأصل، وهكذا ينبغي أن يكون دارس الفقه منتبها، يعني لم يرتبها كالترتيب الأول. جاء أولا برأي مالك، ثم انتقل إلى القول الثالث أحمد ومن معه، ثم عاد إلى أبي حنيفة، ثم جاء بقول الثوري. وبما أن الشافعي رأيه مختلف أدرج قوله ضمن تلكم الأقوال الأربعة. قال: وسبب الخلاف في هذا كله هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة. قال: وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير. وأما وجود النقصان في المذهب فإن المذهب اضطرب فيه، فمرة قال يعني المؤلف الآن ينقد مذهبه في هذه المسألة، لأن هذا التفصيل الذي سلكه المالكية وأخذوا به المؤلف ينقده. قضية درهم ثم بعد ذلك إن أبقاه، هذا رأي لكثير من الفقهاء، لكن لو رده يرد مقابله الدينار وهكذا، هذا يقول فيه اضطراب في المذهب. نعم. قال: وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه، فمرة قال فيه إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف، وإن طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف. يعني مرة قالوا إن رضي بهذا بهذه الرداءة التي ترتب عليها النقص جاز، ومرة أخرى قالوا بالنقص. إذن كأنه يرى أن المذهب تناقض في ذلك. قال ومرة قال يبطل الصرف وإن رضي به وهو ضعيف. قال رحمه الله واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه، أعني الصرف المنعقد على التناجز. إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه يعني تصارف، يعني شخص قال لآخر أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم، فقبض بعض الدراهم ولم يقبضها كلها، إذا قبض شيء وتأخر شيء، أو هذا قبض وهذا لم يقبض، فما حكم ذلك؟ قال فقيل يبطل الصرف كله، وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد. وقيل يبطل منه المتأخر فقط، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. والقولان في المذهب، إذن في المذهب المالكي قولان، وهما أيضا في المذهب الحنبلي كما رأيت. قال ومبنى الخلاف الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال، هل تبطل الصفقة كلها أو الحرام منها فقط؟ قصد المؤلف إذا بيعت صفقة وفيها حلال وحرام، فهل الحرام يؤثر على الصفقة كلها فيبطلها، أو أنه يلغى الحرام ويبقى الحلال قائما؟ قد عرفتم هذه المسألة، وقد ضرب لنا المؤلف مثلا نقله عن بعض المالكية وأورده بمناسبة النهي عن بيع وسلف، وجاء بمسألة البيع، بيع سلعة ومعها زق من خمر، أي وعاء فيه خمر.